سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا الإباء، موطني يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، للمسير للعلا ومناجاة القمم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم درفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم. رب ساعة الدول يستطيع المنع جم، يستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي، فالمسير للأمام. إن قمة الجبال تستحق لا جرى. سوف نبقى هنا عمني حتى اللجم. كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن. أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألقى لساني كل شكر قدرهم. اجمعوا كل المعاني بغراب أو عجم، لا توافي شكركم ألا تجاوز. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا. هذه فرحة الأهالي لا يساويها رقم، حين يشهدون حالي بالسرور أبتسم. إذ أقلد اللآلي والشهادة أستلم، فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم. يا نجوم السماء، يا عمائم النسم، يا سحائب الرجاء، يا طيور الحرم، يا نعوم الشتاء، يا جميع الألم، اشهدوا هذا النسم. إنني كنت القسم. نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم.